أعلام من السلف، سلسلة نسلط الضوء فيها على شخصيات كانت لها بصمة في تاريخ الأمة، أشخاص كان لهم عظيم النفع للإسلام والمسلمين، فنذكر شذرات من حياتهم لنستلهم منها العبر ولتضيء لنا حياتنا، ونتأسى بأفعالهم ويكونوا قدوة صلاح لنا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الإمام علي زين العابدين هو علي بن الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين العلوي المدني، والد محمد الباقر وجد جعفر الصادق، وأمه أم ولد اسمها سلافة بنت ملك الفرس يزدجرد وقيل غزالة، ولد في سنة 38 ظنا. وقال محمد الباقر أبو جعفر الصادق عاش أبي 58 سنة، وحدث عن أبيه الحسين الشهيد، وكان معه يوم كائنة كربلاء وله 23 سنة، وكان يومئذ موعوكا، فلم يقاتل ولا تعرضوا له، بل أحضروه مع آله إلى دمشق، فأكرمه يزيد ورده مع آله إلى المدينة. وحدث أيضا عن جده مرسلا وعن صفية أم المؤمنين، وذلك في الصحيحين، وعن أبي هريرة وعائشة وروايته عنها في مسلم، وعن أبي رافع وعمه الحسن وعبد الله بن عباس وأم سلمة والمسور بن مخزمة وزينب بنت أبي سلمة. قال ابن سعد هو علي الأصغر، وأما أخوه علي الأكبر فقتل مع أبيه في كربلاء. وقال الإمام الذهبي رحمه الله كان يسمى زين العابدين لعبادته، فكان علي بن الحسين ثقة مأمونة كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا. وقيل إن رجلا قال لابن المسيب ما رأيت أورع من فلان، قال هل رأيت علي بن الحسين؟ قال لا، قال ما رأيت أورع منه. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري قال ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين. وحدث معمر عن الزهري رحمهما الله أنه قال لم أدرك من أهل البيت أفضل من علي بن الحسين رضي الله عنه، فكان رحمه الله بحق من أفاضل أهل البيت. وحدث محمد بن أبي معشر عن أبي نوح الأنصاري قال وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين رضي الله عنه وهو ساجد، فجعلوا يقولون يا ابن رسول الله النار، فما رفع رأسه حتى طفئت، فقيل له في ذلك فقال ألهتني عنها النار الأخرى. وحدث إبراهيم بن محمد عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال حج علي بن الحسين رضي الله عنه، فلما أحرم اصفر وانتفض ولم يستطع أن يلبي، فقيل له قال أخشى أن أقول لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك، فلما لبى غشي عليه وسقط من راحلته، فلم يزل بعض ذلك به حتى قضى حجه. وكان رحمه الله مفضالا كثير التصدق والفضل، ومكثرا من صدقة السر. وقال شيبة بن نعامة لما مات علي بن الحسين رضي الله عنه وجدوه يعول أهل 100 بيت، حتى قال بعضهم ما فقدنا صدقة السر حتى توفي علي بن الحسين رضي الله عنه. وقال أبو حمزة الثمالي كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. وحدث يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أنه قال كان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين رضي الله عنه فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتونه بالليل. وحدث جرير بن عبد الحميد عن عمرو بن ثابت قال لما مات علي بن الحسين رضي الله عنه وجدوا بظهره أثرا مما كان ينقل الجراب بالليل إلى منازل الأرامل والفقراء، وحدث حسين بن زيد بن علي زين العابدين عن جده زين العابدين أنه كان يشتري كساء الخز بخمسين دينارا يشتو فيه ثم يبيعه ويتصدق بثمنه، فكان رحمه الله لا يبالي بالدنيا، ينفق أمواله في جميع أبواب الخير ولسد حوائج الناس. فعن سعيد بن مرجانة أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى أنه يعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال سعيد: نعم. فقال لغلام له: أدع مطرفا. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله عز وجل. وكان عبد الله بن جعفر قد أعطى علي بن الحسين بهذا الغلام الذي أعتقه 1000 دينار. قال عمرو بن دينار: دخل علي بن الحسين بن علي على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه، فجعل محمد يبكي، فقال علي: ما شأنك؟ قال: علي دين. قال: كم هو؟ فقال له: 15,000 دينار. قال: فهو علي. وكان يعطي الصدقة بنفس رضية ولا يشعر أن له فضلا على السائل، بل يشعر أن السائل هو صاحب الفضل. قال ابن المنهال الطائي: إن علي بن الحسين كان إذا ناول الصدقة للسائل قبله ثم ناوله. وكان زين العابدين إذا أتاه السائل رحب به وقال: مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. وقال سفيان: أراد علي بن الحسين الخروج في حج أو عمرة، فاتخذت له سكينة بنت الحسين سفرة أنفقت عليها 1000 درهم وأرسلت بها إليه، فلما كان بظهر الحرة أمر بها فقسمت على المساكين. وحج هشام بن عبد الملك قبيل ولايته الخلافة، فكان إذا أراد استلام الحجر زوحم عليه، وإذا دنا زين العابدين من الحجر تفرق الناس عنه إجلالا له رضي الله عنه، فأغضب ذلك هشاما فقال: من هذا؟ فما أعرفه. فابتدره الفرزدق مرتجلا في ذلك قصيدته الشهيرة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. هذا ابن آل رسول الله سادتنا، لو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. فأمر هشام بحبس الفرزدق فحبس بعسفان، وبعث إليه زين العابدين رضي الله عنه 12,000 درهم وقال: اعذر أبا فارس. فردها رحمه الله وقال: ما قلت ذلك إلا غضبا لله ولرسوله. فردها إليه وقال: أقسم عليك لما قبلتها، فقد علم الله نيتك ورأى مكانك، فقبلها. وكان رحمه الله على هذه المكانة شديد التواضع، لا يرى أنه فوق أحد من الناس. وعن عبد الرحمن بن أردك يقال هو أخو علي بن الحسين لأمه، قال: كان علي بن الحسين يدخل المسجد فيشق الناس حتى يجلس في حلقة زيد بن أسلم، فقال له نافع بن جبير: غفر الله لك، أنت سيد الناس، تأتي تتخطى حتى تجلس مع هذا العبد. فقال علي بن الحسين: العلم يبتغى ويؤتى ويطلب من حيث كان. فكان رحمه الله من أحسن الناس أخلاقا، لا يسيء إلى أحد ولا إلى الذين يسيئون إليه، بل كان يرد إساءتهم بالإحسان. قال عبد الغفار بن القاسم: كان علي بن الحسين بن علي خارجا من المسجد فلقيه رجل فسبه، فثارت إليه العبيد والموالي، فقال علي بن الحسين: مهلا عن الرجل. ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه، وأمر له بألف درهم، فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول. وحدث أحمد بن عبد الأعلى الشيباني عن أبي يعقوب المدني قال: كان بين الحسن بن الحسن وبين ابن عمه علي بن الحسين شيء، فما ترك الحسن شيئا إلا قاله، وعلي ساكت. ثم ذهب الحسن، فلما كان في الليل أتاه علي رضي الله عنه فخرج، فقال زين العابدين: يا ابن عمي، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، السلام عليك. فالتزمه الحسن رضي الله عنه وبكى حتى رثى له، أي حتى رحمه زين العابدين وسامحه. وكان رحمه الله يبغض من غالى في حبه وحب آل البيت، فكان يقول لأهل العراق: يا أهل العراق، أحبونا حب الإسلام، سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. وعن يحيى بن سعيد أن زين العابدين كان يقول: يا أهل العراق، أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام، فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا. وكان رحمه الله من أكثر الناس إجلالا للصحابة. قال أبو حازم المدني: ما رأيت هاشميا أفقه من علي بن الحسين، سمعته وقد سئل: كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار بيده رضي الله عنه إلى القبر، ثم قال: بمنزلتهما منه الساعة. وكان يرد أقسى الردود على الشيعة. فعن محمد بن حاطب عن علي بن الحسين أنه أتاه نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلما فرغوا قال: ألا تخبروني، أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون؟ قالوا: لا. قال: فأنتم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا: لا. قال: أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين. ثم قال: أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اخرجوا فعلى الله بكم. وكان رحمه الله دائم حسن الظن بالله. قال عبد الله بن صالح: أبطأ على علي بن الحسين أخ له كان يأنس به، فسأله عن إبطائه فأخبره أنه مشغول بموت ابن الله، وأن ابنه كان من المسرفين على نفسه. فقال له علي بن الحسين: إن من وراء ابنك ثلاث خلال، أما أولها فشهادة أن لا إله إلا الله، وأما الثانية فشفاعة رسول الله، وأما الثالثة فرحمة الله التي وسعت كل شيء. قال محمد الباقر: ابن علي بن الحسين ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع الذي نكره لم نخالف الله عز وجل فيما أحب. وتوفي رحمه الله سنة 94 للهجرة. قال الواقدي: مات سنة 94، فرحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.